وابو رزين العقيلي اسمه لقيط بن الصبرة بن عامر، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عاصم وابن أخيه وكيع بن عدس وقال حدس، وثقه ابن حبان من العلماء من ضعفه، ولكن الحديث له شواهد، ومن من قواه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم استشهدوا في مواضع من كتبهم، ولعل الشواهد تقويه، له شواهد كثيرة يكون حديث حسن، وفيه إثبات رؤية الله عز وجل. الشاهد قالوا يا أبا رزين أليس كلكم يرى الله القمر مخليا به؟ لما رأى قال هل يرى، لما قال قلت يا رسول الله، يسأل أبو رزين كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة وما عايت ذلك في خلقه، يعني من الدليل؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ يعني كل واحد يرى القمر وحده، ما في زحام ولا شيء. قلت بلى، قال فالله أعظم. ثم أيضا ذكر دليل على البعث والأرض، أنه يأتي بها يأتي الأرض فيراها ميتة، ثم يأتيها فيراها تفز خضرا، كما أخبر الله في القرآن الكريم استدل بإحياء الله الموتى على إحياء الأرض على إحياء الله الموتى، استدل بإحياء الله الموتى على إحياء الأرض بعد الموتى على إحياء الله الموتى. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال قلنا يا رسول الله كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال نعم. قلت وما آية ذلك في خلقه؟ قال أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم. نعم، وهذا طريق من رواية أبي بكر بن أبي داود، ونحن في السابق لكن أتابه المؤلف رحمه الله لبيان الطريق الأخرى وهي من رواية أبي بكر بن أبي داود. نعم. قال ومما روى أبو موسى الأشعري قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال هدبة أحسن الله إليك قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة ابن أبي موسى قال عن أبي ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي بردة ابن أبي موسى قال وفدت إلى الوليد بن عبد الملك وكان الذي يعمل في حوائجي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فلما قضيت حوائجي أتيته فودعته أتيته فودعته وسلمت عليه ثم مضيت فذكرت حديثا حدثني به أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أحدثه به لما أولاني من قضاء حوائجي فرجعت إليه فلما رآني قال لقد رد الشيخ حاجة فلما قربت منه قال ما ردك أليس قد قضيت حوائجك قلت بلى أحسن قد قضيت أنت قضيت حوائجك وانتهت حوائجك أو ليس قد قضيته يعني أنا حوائجك. نعم أحسن. أليس قد قضيت حوائجك؟ قلت بلى ولكن حديثا سمعته من أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني قال وما هو؟ قلت حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في دار الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال لهم وكيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبه له قالوا إنه لا شبه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون له سجدا ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياطي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فيقول الله عز وجل ارفعوا رؤوسكم قد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار فقال عمر بن عبد العزيز الله الذي لا إله إلا هو قد حدثك أبوك هذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت له بالله ثلاثة أيمان على ذلك فقال عمر بن عبد العزيز ما سمعت في أهل التوحيد حديثا أحب إلي من هذا. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رواية أبي بردة ورواه الإمام أحمد في المسند والحديث ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وكذلك عمارة القرشي أيضا تكلم به قال الأزدي ضعيف وإن كان تضعيف الأزدي لا يعول عليه لكن الحديث له شواهد فتقوى بالشواهد فيكون حسنا الأحاديث الكثيرة كلها تشهد له والشاهد إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم رؤية صريحة واضحة. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة بن موسى القرشي عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم يوم القيامة في صعيد واحد فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمهم النار يقحمهم يعني يقونهم في النار صلى الله عليه وسلم حتى يقحمهم النار ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم فنقول نحن المسلمون فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول هل تعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقول كيف تعرفونه ولم تروه فيقولون إنه لا عدل له فيقولون إنه لا عدل له فيتجلى لهم ضاحكا فيقول أبشروا معاشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. وهذه الطريق أخرى لحديث أبي موسى، ولكن فيه الضعيفان السابقان، فيه علي بن زيد الجدعان هو ضعيف، عمرة بن موسى القرشي، وكما سبق المؤلف أثابه الشواهد، فيكون حسنا لغيره، حسن بشواهده، وهو مروي عند الإمام أحمد وعند ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وطرف منه عند الإمام مسلم، والروايتان حديث واحد. نعم، وراه مسلم من طريق أخرى في كتاب الإمام. نعم، لكن هذا الحديث بهذا الفرد فيه ضعف، لكن شواهده يتقوى بها. نعم، يتقوى بشواهده. نعم، فيكون حسنا لغيره. نعم، هو الحديث صريح صريح صريح في رؤية الله عز وجل، وأن رؤية بصرية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال حدثني أبي يحيى بن كثير قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أسلم العجلي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم فقال ما أشخص أبصاركم عني قالوا نظرنا إلى القمر قال فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة. نعم، وهذا الحديث أيضا من رواية أبي موسى الأشعري، وشيخ المؤلف هو أبو بكر بن أبي داود، قد سبق هذا. والحديث رواه أبو سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وفيه سليمان بن سفيان التيمي من ضعفه، ولكن الحديث تابع لشواهده، والحديث صريح في رؤية الله تعالى رؤية بصرية. نعم، وأنهم يرون الله كما يرون القمر. نعم. قال ومما روى عبد الله بن مسعود قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البذوري قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا محمد بن الحسن المدني عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يجمع الأمم فينزل عز وجل عن عرشه إلى كرسيه وكرسيه وسع السماوات والأرض فيقول لهم أترضون أن تتولى كل أمة منكم ما تولوا في الدنيا فيقولون نعم فيقول الله عز وجل أعدل ذلك من ربي أعدل ذلك من ربكم. نعم، أعدل ذلك من ربكم. قال فيقولون نعم قال فيمثلون لهم من كان يعبد شمسا مثلت له الشمس ومن كان يعبد القمر مثل له القمر ومن كان يعبد النار مثلت له ومن كان يعبد صنما مثل له ومن كان يعبد عيسى مثل له عيسى ومن كان يعبد عزيرا مثل له عزير ثم يقال لتتبع كل أمة منك ما تولوا في الدنيا حتى يوردوهم النار ثم قرأ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم ما تنتظرون قالوا إن لنا ربا لم نره بعد فيقال لهم أتعرفونه إن رأيتموه فيقولون بيننا وبينه علامة قال فذلك حين يكشف عن ساق قال ويقرون له سجدا طويلا قال ويبقى قوم ظهورهم كصياطي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون قال فيقال لهم ارفعوا رؤوسكم وخذوا نوركم على قدر أعمالكم على قدر أعمالك على قدر أعمالكم على قدر أعمالكم قال فمنهم من يأخذه مثل الجبل ومنهم من يأخذه مثل البعير ومنهم من يأخذه مثل الفرس ومنهم من يأخذه بيمينه ومنهم من يأخذه على طرف قدمي يضيء له مرة يضيء له مرة ويطفئ له مرة ويطفئ يضيء مرة ويطفئ مرة نعم ومنهم من يأخذه على طرف قدميه يضيء له مرة ويطفأ مرة قال ويأخذ الرب عز وجل الصراط وهو دحض مزلة مثل حد السيف وهو دحض مزلة مثل حد السيف وهو دحض مزلة وهو دحض مزلة مثل حد السيف ومحمد صلى الله عليه وسلم على أثره ويقول رب سلم وتتبعه أمته ويضرب السور بينهم ويضرب السور بينهم سور ويضرب السور بينهم وبين الذين لا يستطيعون السجود فينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور إلى قوله عز وجل وبئس المصير قال فيمرون على الصراط على قدر أعمالهم فمنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر كعدو الفرس حتى آخر ذلك من يزحف على إسه تقع مرة رجلاه فتعلق يزحف على أسه يعني على مقعدته المقعد يسمى أسه من الحديث غطوا عنا أسه قارئكم في عمرو بن سلمة لما كان يصلي بأصحابه من 7 سنين وأعطي جبة قد تبنها بعض العورة قلة قد جاءت امرأة فقالت غطوا عنا أسه قارئكم يعني مقعدته المقعدة هي الأسه نعم يزحف على أسه يعني على مقعدته نعم حتى آخر ذلك من يزحف على إسه تقع مرة رجلاه وتعلق يداه وتعلق رجلاه وتشعث منه النار حتى تتخلص ولم يكد فينتهي إلى باب الجنة وقد أغلق فيقول يا رب افتح لي هذا الباب فلا أسمع حثيث النار ولا أراها فيقول فلعلي إن فتحته لك أن تسألني ما هو أفضل قال لا وعزتك قال وعزتك وعزتك قال يفتح له قال يفتح له فترفع له شجرة فترفع له شجرة ومنزلة شجرة ومنزلة فترفع له شجرة ومنزلة يرى أن الذي كان فيه حلما من حلما من فضل ما يرى فيقول يا رب ارفعني إلى هذه المنزلة فيقول أليس قد أقسمت لي أن لا تسألني غيرها قال فيقول يا رب هذه المنزلة الواحدة قال فيقول فلعلي إن رفعتك إليها تسألني ما هو أفضل منها قال فيقول لا وعزتك قال ويعذره ربه تبارك وتعالى من فضل ما يرى لما حلف له ولا يبر قال فيرفع إليها قال فيرفع إليها قال ويرفع له منزلة أخرى أفضل منها فيقول هذه المنزلة ارفعني إليها قال فيقول أليس قد أقسمت ألا تسألني غيرها قال فيقول يا رب هذه المنزلة الواحدة قال فيقول فلعلي إن رفعتك إليها أن تسألني ما هو أفضل منها قال فيقول لا وعزتك قال فيرفع إليها قال فيسكت قال فيقول له ما لك لا تسألني قال ما له فيقول له ما لك لا تسألني نعم ما لك لا تسألني نعم فيقول له ما لك لا تسألني قال فيقول يا رب استحييت مما سألتك ومما أقسمت ولا أبر فيقول له أترضى أن أجمع لك مثل أول الدنيا إلى آخرها وأضعفها لك 10 أضعاف قال فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالم قال فيقول ما استهزئ بك ولكني قادر أن أفعل ما شئت قال قيس فلقد رأينا عبد الله بن مسعود ما بلغ هذا المكان إلا رأينا عبد الله قال قيس فلقد رأينا عبد الله بن مسعود ما بلغ هذا المكان إلا ضحك حتى تبدو آخر أبراسه فقلنا له يا أبا عبد الرحمن قد حدثتنا هذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان ضحك حتى يبدو آخر برث لك قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بهذا مرارا كلما بلغ هذا المكان ضحك حتى يبدو آخر برث له قال فيصعد فيستقبله قهرمانه على قصره فإذا رآه تهيأ للسجود فيقال له القهرمان الخادم كالخازن والوكيل والحافظ والقائم بأمور الرجل يعني نعم قال فيصعد فيستقبله قهرمانه على قصره فإذا رآه تهيأ للسجود فيقال له ما لك فيقول ربي فيقال له ليس هذا بربك ولكنه قهرمانك يعني إذا رأى القهرمان الخازن وهو من خدمه من خزانه رأى الجمال اللي عليه ظن أنه ربه فرأى أرد أن يسجد له فقال أنا خادم لك هذا في نكارة هذا سيأتي نعم قال نعم فيقول ربي فيقال له ليس هذا بربك ولكنه قهرمانك ولكنه قهرمانك على قصرك. قال فيأتي فيقول هذه مفاتيح قصرك وإنه لم يفتح منذ خلق حتى جئت فينتهي إلى لؤلؤة مجوفة لها 70 مصراعا مصراعا أبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها. قال فيدخل إلى قبة من ياقوتة خضراء مبطنة بحمراء أو حمراء مبطنة بخضراء فيها زوجته وفيها ما أعد له. قال فيدخل فينتهي إلى حوراء عيناء يرى مع ساقها من وراء 70 حلة مرآته. يرى مع ساقها من وراء 70 حلة مرآته. مرآته كبدها ومرآتها كبده. يرى مع ساقها يعني محتم أنه يرى مخ ساقها، لكن الحديث كما سيأتي قد يكون ليس بالبعيد من المعنى يرى مخ ساقها كبله بالآخر تكون تفصيل. نعم أحسن الله. فيدخل فينتهي إلى حوراء عيناء يرى مع ساقها من وراء 70 حلة مرآته ككبدها. مرآته كبدها ومرآتها كبده. أحسن الله من يعني وراء 70 يعني كبدها مرآة اللحية راح وكبده مرآة اللحية لزوجته، يعني كبد زوجته مرآة اللحية مصفائها يرى، وهي ترى أيضا كبده مرآة اللحية، زوجته ترى كبده مرآة اللحية ويرى كبدها مرآة اللحية، كل واحد ينظر للآخر كأن مرآة هو زوجته. زوجته ترى نفسها في كبدها مرآة الله وهو يرى زوجته كبدها مرآة الله من الصفاء. نعم. يرى مع ساقها من وراء 70 حلة مرآته كبدها ومرآته كبده، لا يعرض عنها إعراضه إلا زادت في عينه 70 ضعفا. قال ويقول لها لقد ازددت في عيني حسنا 70 ضعفا. نعم. هذا الحديث رواه الطبراني، وهذا الحديث فيه عبد الأعلى بن مساور وهو ضعيف، وفيه أيضا وحديث من رواه أبي عبيدة عن أبيه عبد الله وهو لم يسمع من أبيه، فعبيدة لم يسمع من أبيه، قيل اسمه كنيته وقيل غير ذلك. الحديث منقطع في انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وكذلك فيه عبد الله المساور، ولا وفيه أيضا نكارة في متنه، في متنه نكارة وهو أنه رأى خدمه وقهرمانه أراد أن يسجد له، قال مالك؟ قال ربي. هذا في نكارة، يعني ما يمكن يخفى عليه، يعني خدمه أمامه يظن أنه ربه، ولا يمكن. الله تعالى لا يماثل المخلوقين وهو فوق سبحانه وتعالى، يكون خدم أمامه ويريد يصده يرى أنه ربه نكارة. هذا في نكارة، في هذا مثل النكارة، وهو السرد ضعيف وما عداه، لكن المؤلف أتى به مستشهدا في الرؤية، في صفات الرؤية، هو صحيح في الرؤية، وما عداه من النكارة في المتن ضعف السند له شواهد، ما عداه من النكارة في المتن. نعم. ومما روى عبد الله بن عباس قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا حسن بن حسن قال حدثني أبي حسن عن الحسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يزورون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة على رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. وأقربهم